اذا ينبغي ان نمشي الى الخطوة الثانية. نعم. اليس كذلك؟ بلى. طيب. الخطوة الثانية هل معنى الموافقة على الخطوة الاولى وهي القول بالجواز ان الامر يستوي سواء اخذ او لم يأخذ؟ يعني يستوي في ايه؟ في الجواز؟ ايوه بمعنى هل يستوي الامر عند هذا الموافق ارضا يستوي الامر عنده سواء اخذ او اسفل؟ هل الامر سواء؟ انا اظن انه سواء عنده. اظن نعم. طيب اذا كان الامر كذلك فما موقفه من أعفو عن اللحى؟ يعني هو عفوا انا طبعا ناقشت في المسألة حتى استطيع ان انا اهضم ما يقول لأكون انا قائم مقامه في السؤال يعني. فهو يقول ان القاعدة الاصولية المعروفة الامر بالشيء نهي عن ضده يدل على ان الاصل هو الاعفاء، لكن نحن لاننا نأخذ باقاويل الصحابة فلا نستطيع ان يعني نشدد على من ياخذ اقتداء بابن عمر ولا نبدع طبعا ليه لان هو له فيه سلف ابن عمر معروف رضي الله عنهما بالاتباع. فيقول ان الاصل عدم الاخذ من اعاده الكلام السابق وهذا لا يحسنا. نحن نريد ان نتفق على الخطوه الثانيه. نعم. شيء هو اباح لنفسه ان يهمل عموم النص وعموم النص لا يجوز مخالفته عند احد من اهل العلم الا بدليل، ولا اقول بنص حتى لا نقيد انفسنا بنص لان قولي بدليل اعم من النص. لعله واضح لديك؟ اي واضح نعم. طيب باي دليل هو استجاز عدم الاخذ في عموم الناس؟ طيب شيخنا ماشي هنفترض ان انا يعني مكان ومسلم نطلع للخطوة الثالثة. طيب الخطوة الثالثة وكما قلت لك ابتداء تكون الاخيرة او لعلها تكون الاخيرة، نسأل هذا السائل ما هو الافضل الاخذ ام الترك؟ هو يقول الترك. إذن لا يجوز له أن يقول الأخذ بجواز الأخذ. لماذا؟ نعم. أن الأصل كما نحن مستفقون إعمال النص بعمومه، فإذا كان هو يرى فعل ابن عمر وغيره أو غيره يكون دليلا كما دندنت حول الدليل آنفا. نعم. على ان هذا النص العام ليس مقصودا حينئذ لا يجوز ان يقول بالجواز الاشبال، او ان قال بهذا فعليه ان يخطئ ان يخالف الاشبال. فما هو يا ترى الجواب؟ هو شيخنا يقول ان مثلا يعني انا ممكن اجاوب على اللي انا فهمته منه يعني ممكن اجاوب. يقول ان صحيح الاصل في الادلة العموم كما يقول العلماء، ولكن الذي منعه ان يقول بهذا العموم وجود اثر ابن عمر هو الذي جعله يقول بالجواز. معليش يا اخي هذا مفهوم، لكن فعل ابن عمر وهو كما تعلم الحريص على اتباع السنة. نعم. هل اخذ بالمفضول ام بالفاضل؟ اخذ بالفاضل عند نفسه. عند نفسه ام هذا خيط احتراز لطيف؟ جزاك الله خير. وعند غيره؟ عند غيره يخصص يقول هذا فعل صحابي وليس فيه يعني شبهة المرفوع، فلذلك يقول يعني نأخذ بعموم القول المرفوع. الآن رجعت إلى ما ظننت وما حصلت الجواب صراحة من الأخيرة. إذن هو يخصص ابن عمر؟ لا ده هو نفسه لا يخصص. يعني يقول ان ابن عمر رضي الله عنهما اجتهد في هذه المسألة. يا اخي بارك الله فيك ما تؤاخذني اذا قلت لك اي نوبة دورة ونفتك. يعني هل لما بيقول احد الصحابة قولا يخالف النص نحن نعرف انه اجتهد هو مأجور، لكن هل نقول انه لم يخطئ؟ لا نقول اخطأ. اي ماذا يقول هذا السائل عن ابن عمر، اخطأ ام اصاب؟ ما ادري لكن هو عموما شيخنا يعني كان هو مناط البحث كله يقول حتى لو سلمنا بأي خطوة من خطوات فالقول بالوجوب لا يؤخذ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يؤخذ من قول الصحابي من فعل الصحابي؟ يا أخي بارك الله فيك، هذا اسمه اشتباك النتائج والوصول إلى الخاتمة قبل الانتهاء من المقدمة. ذكر في مقدمة الكلام القول بالوجوب هو نتيجة هذا التسلسل العلمي المنطقي، لكن نحن ما وصلنا إلى هذه النتيجة بعد لأنك اضطربت ولا مؤاخذة لنقل ذلك لنقل رأي ذلك السائل. هل يرى أن ابن عمر أخطأ